الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول محورين. المحور الأول بالأساس لحقوق الإنسان بحسب المدرسة الإسلامية، والمحور الثاني بما تميزت به هذه المدرسة من حقوق الطفولة. نأتي إلى المحور الأول. هناك مدرستان معاصرتان تناولتا حقوق الإنسان، المدرسة الليبرالية والمدرسة الإسلامية. المدرسة الليبرالية كيف تناولت مسألة حقوق الإنسان؟ ركزت هذه المدرسة على ثلاثة عناصر. العنصر الأول: المرجع في حقوق الإنسان الطبيعة. على أي أساس نقوم حقوق الإنسان؟ نقوم حقوق الإنسان على ما أنتجته الطبيعة. الطبيعة أنتجت الإنسان حرا، ولد الإنسان وهو حر، حر في فكره، حر في سلوكه، حر في علاقاته، حر في ممتلكاته. بما أن الإنسان ولد وهو حر، إذن المقياس في حقوق الإنسان هو الحرية. الطبيعة أنتجت الإنسان حرا، بما أن الطبيعة أنتجت الإنسان حرا فالحرية هي المقياس وهي الميزان في حقوق الإنسان. كما يقول الفيلسوف الإنجليزي كانت أن الإنسان غاية وليس وسيلة. الإنسان هو الغاية، الغاية من كل القوانين، والهدف من كل القوانين توفير الحرية لهذا الإنسان. فحرية الإنسان هي الغاية وليست وسيلة. الإنسان كما أنتجته الطبيعة حرا فحريته غاية وحريته هدف لجميع القوانين. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني: أن للإنسان الحرية المطلقة ما لم تتعارض مع حرية الآخرين، ما لم يضر ويخدش بحرية الآخرين فله الحرية المطلقة، هو حر في فكره، هو حر في سلوكه، هو حر في طرق امتلاكه للثروة، هو حر في علاقاته. ما لم يعتدي على حرية الآخرين فهو حر. الحرية المطلقة مقفولة للإنسان بمقتضى ما فرضته الطبيعة عندما أنتجت الإنسان حرا. العنصر الثالث مسألة الملكية. الملكية حق مقدس، بمعنى أن لا قيود على ملكية الإنسان. الإنسان بإمكانه أن يمتلك كيفما شاء وبأي طريق شاء ومتى شاء. الملكية مفتوحة الأبواب بمصراعيها أمام هذا الإنسان يمارسها بالنحو الذي يريد. إذن هذه عناصر ثلاثة تناولتها المدرسة الليبرالية حينما تناولت حقوق الإنسان وحينما تحدثت عن حقوق الإنسان. نحن هنا نسجل ملاحظات ثلاث على هذه المدرسة، ثم ننتقل إلى ما تطرحه المدرسة الإسلامية حينما تتناول مسألة حقوق الإنسان. الملاحظة الأولى، عندما نقول الإنسان كما أنتجته الطبيعة، الطبيعة أنتجت الإنسان حرا، فالحرية هي المقياس والحرية هي الميزان. الإنسان أنتجته الطبيعة لا يتميز عن الحيوان. لو جعلنا المقياس الإنسان كما أنتجته الطبيعة لم يكن هناك مائز جوهري وفاصل حقيقي بين الإنسان وبين الحيوان. الإنسان كما أنتجته الطبيعة مجموعة من الغرائز، مجموعة من الميول، مجموعة من النزعات الشهوية. لو جعلنا الميزان الإنسان كما أنتجته الطبيعة لم يبقى فرق واضح بين الإنسان وبين الحيوان. الإنسان يحتاج إلى لغة، يحتاج إلى بيئة، يحتاج إلى تربية حتى تكتمل فيه فصول الإنسانية وتكتمل فيه مظاهر الإنسانية. فلو جعلنا الإنسان كما أنتجته الطبيعة مقياسا للحقوق لم يبقى فرق بين الإنسان والحيوان. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، عندما يقال الإنسان له الحرية المطلقة ما لم يعارض حرية الآخرين، هل الإنسان حر أن ينطوي على نفسه؟ هل للإنسان حق أن ينطوي على نفسه ويعتزل الحياة ويصبح عضوا مشلولا لا حركة له في بناء الحضارة وفي صنع الحياة؟ هل من حق الإنسان بحجة حرية الإنسان أن ينطوي وأن ينعزل عن بناء الحضارة وصنع الحياة؟ ليس الأمر كذلك. لو قلنا بأن الإنسان حر حتى في أن يعتزل، حتى في أن ينطوي على نفسه، فهذه الحرية عبارة أخرى عن تربية الإنسان على الأنانية، أن لا يفكر إلا في أناه ولا يفكر إلا في نفسه. من حقه أن يعتزل، من حقه أن ينفتح، من حقه أن ينطوي على ذاته، من حقه أن يشل حركته. هذه ليست حرية وإنما هي تربية للإنسان على الأنانية والخلود والتقوقع حول دائرة النفس. الملاحظة الثالثة، نحن عندما نقول الإنسان له الملكية المطلقة يكتسب أموالا وثروة كيفما شاء وبأي طريق شاء ومتى شاء، هذا الطرح ليس عمليا. لماذا؟ نحن عندما نلاحظ الواقع الخارجي الذين يقتدرون على الملكية المطلقة طبقة من الناس وليس جميع الناس، الطبقة الرأسمالية التي تمتلك رأس مال، تمتلك فرص عمل، تمتلك علاقات مؤثرة، هؤلاء هم الذين يمكن أن نقول لهم الملكية المطلقة بأشتى أبوابها وحقولها. أما هناك طبقة من الناس لا تملك الوسائل من أجل الحصول على الثروة التي تصل عبر فتح باب الملكية. إذن هذا الطرح ليس طرحا عمليا كي يكون بندا أساسيا من بنود مسألة حقوق الإنسان. نحن الآن نأتي إلى المدرسة الإسلامية. المدرسة الإسلامية تناولت مسألة حقوق الإنسان. كيف تناولتها المدرسة الإسلامية بحيث تميزت عن المدرسة الليبرالية؟ المدرسة الإسلامية طرحت أصولا أربعة لمسألة حقوق الإنسان. الأصل الأول، من هو المرجع في حقوق الإنسان؟ هل المرجع هو الطبيعة أم المرجع شيء آخر؟ المدرسة الليبرالية ترى أن المرجع في حقوق الإنسان الطبيعة. الطبيعة أنتجت الإنسان حرا، إذن المقياس في حقوق الإنسان هو الحرية. المدرسة الإسلامية تقول لا، المرجع في حقوق الإنسان الأصيل في الوجود. من هو الأصيل في الوجود؟ الأصيل في الوجود هو الله. يعني الله تبارك وتعالى إذا آمن الإنسان بالله آمن بأن هناك موجودا أصيلا، الوجود ذاتي له، وباقي الموجودات إنما هي قد اكتسبت وجودها منه واكتسبت حقيقتها منه. الذي له الوجود بالذات وبالأصالة لم يكتسب الوجود من غيره ولم يستقي الوجود من غيره هو الله تبارك وتعالى. هذا الذي له الوجود بالأصالة هو الذي أفاض الوجود على الأشياء الأخرى وعلى الماهيات الأخرى وعلى الحقائق الأخرى فوجدت. من له الأصالة في الوجود هو المرجع في الحقوق. الإنسان ما دوره؟ أنا لست أصيلا في هذا الكون، أنا أخذت وجودي واكتسبت حياتي من مصدر آخر وهو الله تبارك وتعالى. أنا لست أصيلا في هذا الكون، بما أنني لست أصيلا إذن ما هو دوري؟ دوري دور الخليفة، دور الوكيل. وجعلكم خلائف في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنا دوري، أنا الإنسان دور الخلافة وليس دور الأصالة. أنا لست أصيلا في هذا الكون، أنا مجرد وكيل ومجرد خليفة. بما أني لست أصيلا إذن أنا لا أملك شيئا، لأنني لست أصيلا في الكون، لا أملك نفسي، لا أملك جسمي، لا أملك أموالي، لا أملك نفسي، لا أملك شيئا. كل ما عندي إنما هو عارية، إنما هو أمانة. أنا مجرد خليفة حتى على نفسي وحتى على جسمي وحتى على نفسي وحياتي وأموالي، أنا مجرد خليفة ووكيل، لا أملك شيئا. الملك كله للأصيل في هذا الكون ألا وهو الله تبارك وتعالى. بناء على هذا المرجع في الحقوق هو الله، هو الذي يقرر حقوق الإنسان لأن الإنسان ملكه، هو الذي يقرر نظام حقوق الإنسان لأن الإنسان منتزع منه، مستقى منه، مستفاد منه، فهو المرجع في تنظيم وفي تقرير حقوق الإنسان. لأجل ذلك نجي إلى مسألة الأموال وملكية الأموال. الآية المباركة تقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى جعل الله لكم قياما؟ يعني هذه الأموال إنما هي وسيلة لكي تتقوتوا بها. القيام يعني القوت الضروري. جعل لكم هذه الأموال قياما، أي جعل قوام حياتكم بهذه الأموال، جعل قوت حياتكم وزاد حياتكم بهذه الأموال. هذه الأموال ما هي إلا وسيلة لتحصيل قوام الحياة، لتحصيل زاد الحياة، وليست غاية وليست هدفا. أنتم خلفاء في التصرف في هذه الثروة فيما يبني الحياة ويبني قوام الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأصل الأول من أصول حقوق الإنسان أن المرجع في الحقوق هو الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني، هناك عنوان تطرحه المدرسة الإسلامية يختلف عن العنوان التي تطرحه المدرسة الليبرالية. العنوان الجامع الذي تطرحه المدرسة الليبرالية عنوان حقوق الإنسان، بينما العنوان الجامع الذي تطرحه المدرسة الإسلامية عنوان كرامة الإنسان. يختلف عنوان حقوق الإنسان عن عنوان كرامة الإنسان. القرآن الكريم قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم، ما معنى كرمنا بني آدم؟ يعني سائر هذه الحقوق، سائر هذه النعم، إنما أعطيناها للإنسان تكريما له على إنسانيته. هذه الحقوق جعلت للإنسان تكريما له على آدميته. معنى ذلك ماذا؟ معناه الإنسان الذي حافظ على إنسانيته يستحق هذه الحقوق لأنها جعلت تكريما له، والإنسان الذي شوه إنسانيته وخرج عن إطار الإنسانية فليس موضوعا لهذه الحقوق. موضوع الحقوق الإنسان الحقيقي، يعني الذي عاش أطر الإنسانية، عاش حقيقة الإنسانية، عاش مبادئ الإنسانية. أما الإنسان الذي خرج عن الإنسانية فليس أهلا لأن يكرم وليس أهلا لأن يعطى هذه الحقوق. مثلا صدام مثلا، أو يزيد مثلا، أو الحجاج الذي خرج عن مبادئ الإنسانية، شوه إنسانيته، تحول إلى وحش كاسر، تحول إلى حيوان يعيش العنف والإرهاب والدمار. إذا خرج عن إطار الإنسانية فليس أهلا للكرامة وليس أهلا لأن يعطى الحقوق، لأن هذه الحقوق إنما أعطيت تكريما للإنسان ولم تعطى لأي موجود يعيش الصفات الجسدية التي يعيشها كل إنسان. الأصل الثالث الذي تطرحه المدرسة الإسلامية أن الأمور ثلاثة، مو كلها حقوق. شوف احنا نلاحظ هنا اختلاف بيننا وبين المدرسة الليبرالية في البند القانوني، لما نعبر عنها كلها حقوق نقول هكذا: الأمور ثلاثة، ضرورات وحقوق وانبغاءات. وفرق بين هذه العناوين الثلاثة. العنوان الأول ضرورات. ما معنى الضرورات؟ يعني التي تقوم الحياة بها، ولا يمكن تقوم الحياة إلا بها. مثلا الحياة، حياة الإنسان ليست حقا للإنسان، حياة الإنسان ضرورة، والضرورة أعظم درجة من الحق. لو كانت الحياة حقا فمن حق الإنسان أن يتنازل عن حياته. إذا كانت الحياة حقا لي، إذن من حقي أن أتنازل عنها، من حقي أن أنتحر، من حقي أن أقضي على حياتي، من حقي أن أعتزل هذه الحياة وأنتقل إلى عالم آخر، لأن الحياة من حقوقي، ولكل إنسان أن يتصرف في حقوقه بما يريد. الإسلام يقول لا، ليست الحياة حقا لك، إنما الحياة ضرورة يقوم عليها الوجود ويقوم عليها الكون، والضرورة أعظم درجة وأعظم مرتبة من الحقوق. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحياة ضرورة، وليست الحياة حقا حتى يتنازل عنه الإنسان متى ما أراد وكيف ما أراد. إذن ها هنا ضرورات. العنوان الثاني عنوان الحقوق، مثل حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها، حق الولد على والده أن ينفق عليه. نفق حق، يمكن أن تتنازل عنه الزوجة، يمكن أن تهبه للزوج، هذا حق من الحقوق. العنوان الثالث عنوان انبغاءات، يعني هناك أمور كمالية رجحها الإسلام ولم يفرضها فرضا. مثلا قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان المتدين من شأنه أن يتزين كي يكون عنصرا جذابا للآخرين، هذا ليس حقا ولكنه انبغاء، أي أمر كمالي ترجحه المدرسة الإسلامية. فعرفنا أن الأمور ثلاثة، ضرورات وحقوق وانبغاءات. هذا هو الأصل الثالث من أصول المدرسة الإسلامية في مسألة حقوق الإنسان. الأصل الرابع، الإسلام يختلف عن المدرسة الليبرالية في أنه يمزج بين الحقوق والأخلاق، لا حقوق بدون أخلاق. المدرسة الليبرالية تفصل بين الأمرين، هناك حقوق وهناك قيم. أما المدرسة الإسلامية فترى الامتزاج والانصهار بين مسألة الحقوق ومسألة القيم. لا يمكن الفصل بين الحقوق وبين القيم، لا يمكن الفصل بين الحقوق وبين الأخلاق. مثلا من حق الإنسان أن يلبس ما يشاء، لكن هل من حق الإنسان أن يعيش الشذوذ الجنسي بحجة أن هذا من حقوقه؟ هل من حق الإنسان أن يعيش الممارسات الجنسية الشاذة كما تشرعه مثلا بعض الدول، أن من حق الإنسان أن يقع زواج بين الرجلين أو بين الأنثيين؟ هل هذا من حقه؟ المدرسة الليبرالية تقول هذا من حقه، ولد حرا فله الحرية. المدرسة الإسلامية تقول لا يمكن الفصل بين الحقوق وبين الأخلاق، الحقوق تحدها الأخلاق، لا يمكن التفكيك بينهما. لذلك إنما تجعل وتقع الحقوق للإنسان إذا كانت في إطار الأخلاق، أي إذا كانت في إطار الفطرة البشرية. بما أنه ليس من الفطرة البشرية الزواج بين المثلين، رجلين أو امرأتين، هذا شاذ عن الفطرة البشرية، إذن هذا ليس من الحقوق، لأنه لا يلتقي مع القيم الفطرية ولا يلتقي مع الأخلاق الفطرية. هؤلاء مرضى، هؤلاء الذين يعيشون هذا النهم وهذا النفس مرضى، يهيئ لهم مصحات تعالج انحرافهم وشذوذهم، لأن من حقوقهم الشذوذ عن القيم الفطرية التي هي حدود وأطر للحريات وللحقوق المفروضة. إذن هذه أصول المدرسة الإسلامية مقابل ما ذكرته المدرسة الليبرالية في مسألة حقوق الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. أول حقوق الإنسان أو أول كرامات الإنسان حقوق الطفولة. منظمة اليونيسيف تكلمت عن حقوق الطفولة، لكن المدرسة الإسلامية تميزت بحقوق لم تذكرها المنظمات الإنسانية الأخرى، ولم تتعرض لها اللوائح القانونية لحقوق الإنسان. تحدثت المدرسة الإسلامية عن حقوق للطفولة لم يتحدث عنها نظام آخر. ما الذي تميزت به المدرسة الإسلامية في مجال حقوق الطفولة؟ قسمت حقوق الطفولة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقوق الإعدادية. كيف يعني؟ قبل ما يجي الطفل إلى الدنيا، قبل أصلا أن يتكون جنينا في بطن أمه، قبل أن ينعقد نطفة له حقوق. المدرسة الإسلامية جعلت حقوقا للإنسان قبل أن يتكون في بطن أمه، قبل أن تنعقد نطفته في جدار الرحم. المدرسة الإسلامية جعلت له حقوقا إعدادية معينة. ما هي؟ الحق الأول حق الاغتراب. ما معنى حق الاغتراب؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: اغتربوا ولا تضووا. ما معنى هذا الحديث؟ معناه كما يذكر الشيخ المجلسي صاحب البحار قدس سره، أن الزواج من العائلة الواحدة من الأرحام أحيانا يكون مصدرا للأمراض، أحيانا يكون مصدرا لانتشار أمراض وراثية لا يمكن تفاديها ولا يمكن علاجها. لذلك متى ما شخص الإنسان أن عائلة معينة، قبيلة معينة هو ينتمي إليها، هو ينتسب إليها، لكن متى ما شخص أن تداخل عروق العائلة وتداخل أمشاج هذه العائلة يكون وسيلة لانتقال الأمراض الوراثية، فهو هنا منصوح كحق من حقوق طفله، كحق من حقوق طفله الذي سيأتي ولا بد أن يأتي سليما معافى من هذه الأمراض الوراثية. من حق طفله أن يغترب عن هذا النسب العائلي. اغتربوا ولا تضووا. إذن من حق هذا الطفل أن يولد سليما من الأمراض، أن يولد معافى من الأمراض. هذا حق من الحقوق الإعدادية السابقة على تكون الطفل. الحق الثاني حسن الاختيار. الإسلام يركز على حسن الاختيار. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. ولذلك ذكر القرآن الكريم على لسان النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا. إشارة إلى العوامل الوراثية المستحكمة، كيف أن هذه الجينات الوراثية عبر الحامض النووي تنقل هذه الصفات الوراثية المؤثرة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذن حسن الاختيار حق من حقوق الطفل الذي لم يأتي بعد ولم يتكون بعد، ولكن من حقه حسن الاختيار، أي حسن اختيار الأم التي تلده والأم التي ستربيه وتحتضنه. الحق الثالث من الحقوق الإعدادية الشرعية، من حق الطفل أن يتكون من أبوين شرعيين، هذا حق لا تنادي به المدارس الأخرى لكن الإسلام ينادي به. من حق الطفل أن يتولد من أبوين شرعيين، الطفل الذي يفقد الشرعية يعيش شخصية مضطربة، يعيش شخصية مهزوزة، يشعر بعقدة النقص وأنه أقل من الآخرين حينما يلجأ إلى أبويه وحينما يحتمي بهما وحينما يتدرع بهما. إذن من أجل أن لا يعيش هذا الطفل المسكين عقدة النقص وعقدة الحرمان، فمن حقه قبل أن تنشأ نطفته أن تنشأ من أبوين شرعيين. هذا ما نسميه بالحقوق الإعدادية. نجي إلى القسم الثاني، الحقوق الجنينية. هذا الطفل انعقدت النطفة، التقى الحويمن المنوي مع البويضة، تكونت النطفة، التصقت بجدار الرحم، بدأ الجنين يخط حياته، بدأ يتكون. هنا تثبت له حقوق يسميها الإسلام بالحقوق الجنينية. الحق الأول حق الحياة والبقاء، ليس من حق أحد أن يجهضه، هذا قضاء على حياته حتى لو كان نطفة. في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام، المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء، يعني تشرب الدواء الذي يسقط النطفة بعد انعقادها. قال لا، قلت إنه نطفة بعد نطفة ليش ما تسقطها؟ قال إن أول ما يخلق نطفة، هذا إنسان وإن كان نطفة. هذا إشارة إلى الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي، كل مخلوق إلى وجود إجمالي وإلى وجود تفصيلي. هذه الشجرة المثمرة لها وجودان، وجود تفصيلي، شجرة مثمرة ذات عروق ذات أغصان، وكان لها وجود إجمالي عندما كانت بذرة. هذه الشجرة كلها كانت موجودة وجودا إجماليا ضمن البذرة. أيضا هذا الإنسان، هذا الإنسان العملاق بأفكاره العملاق بإنجازاته، كان موجودا وجودا إجماليا في تلك النطفة الصغيرة الحقيرة، كان موجودا ضمنها. إن أول ما يخلق نطفة، إذن هو إنسان، فلا يجوز الإجهاض عليه ولا يجوز قتله وإن كان نطفة. لذلك يذكر الفقهاء أنه بعد انعقاد الروح، يعني بعد 12 أسبوع، إذا أكمل الجنين 12 أسبوعا انعقدت الروح، أصبح إنسانا كاملا. قبل 12 أسبوع هو إنسان لكنه يعيش حياة نباتية تدريجية، هو إنسان يعيش حياة نباتية. بعد 12 أسبوع لا يجوز إجهاضه على كل حال، حتى لو كان مشوها حتى لو كان مريضا. قبل 12 أسبوع إذا كان بقاؤه حرجا شديدا لا يتحمل على أمه، يجوز لها إجهاضه إذا لم يكمل 12 أسبوعا، وكان بقاؤه حرجا شديدا لا يتحمل يجوز لها إجهاضه، لكن مع دفع الدين. النطفة ديتها 40 دينار، العلقة مثلا ديتها 80 دينار، المضغة ديتها 120 دينار، لكل مرحلة من مراحل وجوده دية معينة عندما يجهض عليه. إذن الحق الجنيني الأول حق البقاء وحق الحياة، الحق الجنيني الثاني النفقة. كيف أنا أنفق على هذا الجنين وهو في بطن أمه؟ كيف يكون له حق النفقة؟ يقول القرآن الكريم: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا طلق الرجل امرأته تستحق النفقة، مع أنه طلقها تستحق النفقة حتى تضع ذلك الجنين. النفقة نفقة عليها، لكنها في النتيجة نفقة للجنين، محافظة على غذائه ومحافظة على حياته. يشترط الإسلام على زوجها الذي طلقها بقاء النفقة حتى تضع حملها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا وضعت حملها بدأ القسم الثالث من الحقوق، ألا وهو حقوق ما بعد الولادة. الحق الأول ما بعد الولادة حسن الاسم، أن تختار له اسم حسن. من حقه أن تختار له اسما حسنا، أن لا تسميه اسما قبيحا. ورد عن النبي محمد من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يستفرح أمه. يستفرح أمه يعني يغدق على أمه من حنانه ومن عطفه ومن نعم الحياة، حتى إذا أحست الأم بالإطمئنان والاستقرار ربت ابنها تربية مستقرة هادئة. أن يحسن اسمه وأن يستفرح أمه وأن يؤدبه وأن يعلمه كتاب الله. ولذلك ورد في الحديث: أفضل الأسماء ما عبد وحمد. ويستحب أن يسمى الجنين، ويستحب أن يسمى المولود 7 أيام محمد، ثم يختار له أي اسم آخر يراد تسميته. الحق الثاني من حقوق ما بعد الولادة الرضاع. له حق في لبن أمه، كما يقول الأطباء: الذي يرتضع من لبن أمه، لبن أمه بمثابة الحصانة من كثير من الأمراض، لبن الأم حصانة من كثير من الأمراض. وكما يقول علماء النفس: الطفل الذي يشرب حليب أمه إنما يشرب حنانها وعطفها وهدوءها وسكينتها. ليست المسألة مسألة مادية، وإنما هي مسألة نفسية، وإنما هي مسألة وجدانية. لذلك كان للطفل حق في لبن أمه. ولذلك القرآن الكريم يذكر أن الأم لو طلبت أجرة على إرضاع الطفل تعطى الأجرة، المهم أن يصل حليب أمه إليه. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الحق الثالث تعليمه الأدب، أدب الكلام، أدب الحوار، أدب التعامل مع الناس. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول لابنه الإمام الحسن عليه السلام: يا بني إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. الحق الرابع حق التعليم. طبعا فرص التعليم ربما تكون متوفرة لهذا الطفل، لكن المقصود أن هناك تعليما خاصا، المطلوب تعليم الطفل علما خاصا كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. تراث أهل البيت ينبغي أن يطلع عليه أبناؤنا. تراث أهل البيت مليء بالقيم، مليء بالمعلومات، مليء بما يغني الإنسان في حضارته وفي حياته وفي إنجازاته. تراث أهل البيت، هذا التراث الضخم، ينبغي أن يصل إلى أبنائكم قبل أن تسبقكم التيارات الأخرى. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة، أي لا تسبقكم التيارات الأخرى والاتجاهات الأخرى، لتؤثر على صنع أبنائكم، لتزرع أفكارا غريبة في أذهان أبنائكم. علموهم من علمنا ما يكون حصانة لهم وما يكون جنة لهم قبال واتجاه الأفكار الأخرى. وإذا نظرنا إلى أطفال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كيف تميزوا؟ تميزوا بالبيئة، البيئة فرضت أن يكونوا متميزين، البيئة التي عاشوها فرضت أن يكونوا عباقرة وأن يكونوا نوابغ، لأنهم تلقوا من بيئة العلم ومن بيئة المعرفة ومن بيئة الأدب السامي ما يجعلهم رموزا للمسيرة الإنسانية ورموزا للتاريخ المشرق. لاحظوا أطفال أهل البيت كيف تسابقوا يوم كربلاء لنصرة الحسين عليه السلام. هم أطفال لكنهم وعوا معنى التضحية، وعوا معنى الفداء، وعوا معنى قيمة المبادئ وقيمة القيم، لذلك تسابقوا واحدا تلو الآخر دون أبي عبد الله الحسين. وهذا لم يقتصر على أبناء أهل البيت، أبناء الأنصار الذين تأثروا بقيم الحسين وتأثروا بمدرسة الحسين. عبد الله ابن جناد الأنصاري طفل فقد أباه في الحملة الأولى، عاشوراء كانت حملتين، حملة قبل أذان الظهر، حملة بعد أذان الظهر. هذا فقد أباه في الحملة الأولى، أقبل إلى الحسين عليه السلام قال: يا أبا عبد الله ائذن لي في القتال. الحسين التفت لأصحابه قال: أصحابي هذا غلام فقد أباه في الحملة الأولى، أخاف أن أمه تكره قتله، أرجعوه إلى أمه. التفت الطفل إلى الحسين قال: أبا عبد الله إن أمي هي التي أمرتني، هي التي أمرتني أن أفديك بنفسي. قال: لا يا بني، ارجع إلى أمك كي تقر عينها بك. رجع الطفل إلى أمه، ما هي إلا لحظات، وإذا بالأم قد أقبلت تحمل طفلها بين يديها. وقفت على رأس الحسين قالت: أبا عبد الله والله لا تقر عيني ولا تهدأ نفسي حتى أرى ولدي صريعا بين يديك. أبا عبد الله تقبله مني قربانا كما تقبلت أباه. التفت الحسين ودموعه على خديه قال: جزاكم الله خيرا عن أهل ابن بنت نبيكم. ثم تلقى ذلك الطفل وأذن له في القتال فبرز. هؤلاء الأطفال تسابقوا للقتال بين يدي الحسين عليه السلام. القاسم ابن الإمام الحسن طفل عمره 11 سنة، لكنه برز وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. قدمه الحسين، شوف شعور الحسين يخاطب هذا الطفل، يقول: بني ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل. إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله، تقدم إلى المعركة ثم وإذا بالحسين يقف على جسده مضمخا بالدماء، ينحني الحسين يضع خده على خده ووجهه على وجهه ينادي: بني بني قتلوك، ما أجرأهم على الله وعلى رسوله، يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. كأني به يرمق الأنصار وهم صرعى على الثرى، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله، ينادي: أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، أويلي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم، والله ما حد تدنى من الخلق صلى يا يا صلى يا يا عن حسين ليه بك يا ويل، وتلغب عليه تلقاها جسد ومسايا يا يا ومسايا يا يا اللي بيها يا بالأمس كانوا معي واليوم يا الله.